بسم الله الرحمن الرحيم. السلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى وهي شرح المسائل مع ضيفي سماحة السيد قضي المدني. حياكم الله سماحة السيد، وأهلا عليكم وتقبل الله طاعتكم. ماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم أن يتقبل صيامكم وقيامكم. إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل، لا يتمكن من الغسل لمرض ونحوه، وجب عليه أن يتيمم قبل الفجر. الشخص مثلا كان مجنب بالليل، ما يقدر يغتسل غسل الجنابة بسبب وجود مرض مثلا أو أي عذر آخر، فيجب عليه في هذه الحالة أن يتيمم قبل طلوع الفجر، لأن التيمم بدل اضطراري عن الغسل. ففي كل مورد لا يستطيع المكلف، لا يتمكن المكلف من الاغتسال بسبب المرض أو غير المرض، يجب عليه أن يتيمم. فإن تركه بطل صومه. إذا ترك الغسل في هذه الحال، إذا ترك التيمم يبطل الصوم في هذه الحالة. وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر. إذا الشخص هذا كما قلنا لا يستطيع الاغتسال بسبب المرض، هذا المجنب، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يتيمم قبل طلوع الفجر. إذا تيمم قبل طلوع الفجر، هل يجب عليه أن يبقى مستيقظ حتى طلوع الفجر؟ سماحة سيد يقول لا يجب عليه أن يبقى مستيقظا إلى أن يطلع الفجر، وإن كان ذلك أحوط، وإن كان الأحوط استحبابا، سماحة سيد احتاط في المسألة احتياطا استحبابيا، وإن كان الأحوط البقاء حتى طلوع الفجر، يعني يبقى مستيقظ حتى طلوع الفجر. الاحتمال، وإن كان هذا الاحتمال ضعيف، الاحتمال أن ينتقض التيمم بنوم هذا المكلف. إذا ظن سعة الوقت فأجنب، كان يعتقد أنه الوقت بمتسع، فتساعة مثلا بعد حتى يطلع الفجر، فساعة كافية حتى يجنب، كان هكذا اعتقاد عده، عفوا، كان هناك عنده ظن بأن الوقت واسع بحيث يستطيع أن يجنب ويغتسل، فبان ضيقه، تبين لا أنه الوقت ضيق، ما يتسع حتى للتيمم. أنا عذرا سمحت سيد، هذا الظن كان بعد الجنابة أو قبل الجنابة؟ لا، قبل الجنابة. قبل الجنابة ظن أنه الوقت واسع فأجنب، بعد ذلك تبين أنه الوقت لا مو واسع، الوقت ضيق، ما بقي إلا لحظات حتى تيمم، ما يلحق يتيمم، فضاق الوقت حتى عن التيمم. لا شيء عليه، لماذا؟ لعدم صدق التعمد في هذا الفرض. وإن كان الأحوط الأولى القضاء مع عدم المراعاة، مع عدم المراعاة هناك احتمال لصدق التعمد، لذلك سماحة السيد احتاط احتياطا استحبابيا. عذرا سماحة السيد، الأحوط الأولى يعني نفس حكم الأحوط الاستحبابي؟ نعم، هو احتياط استحبابي، مخير ما بين العمل بهذا الاحتياط أو الترك. حدث الحيض والنفاس كالجنابة، فكما أن تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر مبطل للصوم في رمضان وفي قضائه، أيضا بالنسبة للمرأة إذا تعمدت البقاء على حدث النفاس أو الحيض حتى طلوع الفجر، هذا أيضا مبطل للصوم، تعمدت البقاء على حدث الحيض أو النفاس حتى طلوع الفجر، هذا مبطل للصوم. كما أن الجناب البقاء تعمد البقاء على الجناب حتى طلوع الفجر مبطل للصوم. مبطل للصوم في قضائه سماحة السيد يفتي ببطلان الصوم، ويحتاط بالنسبة إذا كان قضاء شهر رمضان يحتاط احتياطا وجوبيا بالبطلان دون غيرهما، يعني دون صوم رمضان وكذلك قضاء رمضان، فلا يبطل الصوم بالنسبة إلى بقية أقسام الصوم عدا صوم رمضان وقضاء رمضان. وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم، إذا المرأة حصل عندها النقاء من الحيض أو من النفاس في وقت لا يسع لا الغسل ولا التيمم، أو لم تعلم بنقائها حتى طلوع الفجر، حصل عندها النقاء من الحيض أو من النفاس وهي لا تعلم بذلك، صح صومها. لماذا؟ لأنها غير متعمدة في البقاء على الحدث حتى طلوع الفجر. حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة بالنسبة للصوم، حكم الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة، فكما أن الطاهرة لا يجب عليها شيء بالنسبة للصوم، كذلك بالنسبة للمستحاضة استحاضة قليلة. وكذا في الاستحاضة المتوسطة على الأظهر، أيضا بالنسبة للصوم المستحاضة المتوسطة لا يجب أيضا عليها شيء على الأظهر. الأظهر كذلك فتوى. نعم فتوى. وأما في الاستحاضة الكثيرة فالمشهور ما بين الفقهاء، الاستحاضة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قليلة متوسطة كثيرة. بالنسبة للكثيرة المشهور ما بين الفقهاء إنهم قد اشترطوا ثلاثة أغسال، غسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين، وغسل للظهرين تجمع بينهما، وغسل بالنسبة لليلة الماضية. المقصود بالغسل غسل الليلة الماضية إنه هي تغتسل لصلاة الصبح إذا أرادت الصوم هذا النهار مثلا، فتغتسل لصلاة الصبح وتغتسل للظهرين وتغتسل أيضا لليلة اللي بعد هذا النهار، الليلة المتأخرة، هذا من قبيل الشرط المتأخر، يعتبر شرط متأخر، يعني لا على رأي المشهور طبعا لا يصح هذا الصوم صوم هذا النهار إلا بالغسل لهذه الليلة المتأخرة عن هذا النهار. هذا من قبيل الشرط المتأخر، لأنه الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام، شرط متقدم مثل شرط الطهارة للصلاة، وشرط مقارن مثل استقبال القبلة في أثناء الصلاة، هذا شرط مقارن، وشرط متأخر هو الغسل لليلة المتأخرة عن هذا النهار، ولكن لا يبعد عدم اعتباره وإن كان أحوط. سماح السيد يفتي أنه هذا الغسل بالنسبة للمستحاضة استحاضة كثيرة هذا الغسل لا يشترط، سواء كان الغسل لصلاة الصبح أو للظهرين أو بالنسبة لليلة المتأخرة، وإن كان الأحوط استحبابا القيام بهذا الغسيل بهذه الأغسال الثلاثة، بل الأحوط أن تغتسل لصلاة الصبح قبل الفجر وأيضا تعيد الغسل بعد صلاة الفجر، هذا احتياط استحبابي. إذا أجنب في شهر رمضان ليلا ونام حتى أصبح، يعني مثلا الساعة 11 أجنب نام، هذا المجنب في الليل نام حتى أصبح طلع عليه الفجر، فهنا صورتان. الصورة الأولى إذا نام ناويا لترك الغسل، نام ناوي لترك الغسل، هذا حكم المتعمد، يلحقه حكم المتعمد، يجب عليه القضاء والكفارة في هذه الحالة. لماذا؟ لأن هو نام غير ناوي للغسل. وكذا إذا نام مترددا فيه على الأحوط، أي كذا وكذا يعني يلحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة إذا نام مترددا فيه على الأحوط وجوبا، إنه نام متردد إنه يغتسل أو ما يغتسل، كذلك أيضا يلحقه حكم متعمد تعمد البقاء على الجنابة، ولكن سمحت سيد احتاط هنا في المسألة احتياطا وجوبيا. أما بالنسبة للصورة الثانية، نام ناويا للغسل، نام هذا المكلف وكان ناوي للغسل، فإن كان في النوم الأولى صح صومه لعدم دليل على فساد الصوم. يعني هذا الشخص عندما أجنب وعلم بالجنابة نام، نام قعد بعده استيقظ بعد طلوع الفجر، هنا بالنسبة إلى صومه الصوم يعتبر صحيح ولا يجب عليه شيء. هذا طبعا إذا كان واثقا بالانتباه لاعتياد أو غيره، معتاد أنه يقعد قبل الفجر بالنسبة لهذا المجنب، متعود أنه يقعد قبل الفجر أو لغيره وقت الموبايل مثلا، فمعتاد أنه يقعد على الموبايل. وإلا إذا لم يكن معتاد الانتباه فالأحوط وجوب القضاء عليه، هذا في النوم بالنسبة للنوم الأولى. إذا كان الشخص هذا غير معتاد الانتباه، ما متعود يقعد، نومه ثقيل، فالأحوط وجوبا وجوب القضاء عليه. وإن كان في النوم الثانية، النوم الثانية بعد العلم بالجنابة نام ثم استيقظ ثم نام، هذه ماذا تعتبر؟ النوم الثانية. فاستيقظ بعد النام النوم الثاني، استيقظ بعد طلوع الفجر، وجب عليه القضاء عقوبة في هذه الحالة، يجب عليه القضاء فقط. هل تجب عليه الكفارة؟ وجب عليه القضاء عقوبة دون الكفارة على الأقوى، إذن لا تجب عليه الكفارة. يعني أضر السماح سيد الأقوى كذلك فتوى. نعم كذلك أيضا فتوى. لماذا لا تجب عليه الكفارة؟ لعدم الدليل على الكفارة، على وجوب الكفارة. هناك من ادعى أن هناك توجد ملازمة ما بين القضاء والكفارة، وهذه الملازمة مردودة، لا توجد ملازمة. لماذا لا توجد ملازمة؟ لأنه نلاحظ الكثير من الموارد، مثلا بالنسبة للناسي، إذا شخص مثلا نسى غسل الجنابة يوم أو أيام من شهر رمضان، يجب عليه القضاء دون الكفارة، فإذا ملازمة لا توجد. وإذا كان بعد النوم الثالثة فالأحوط استحبابا الكفارة أيضا، يجب عليه القضاء إذا كان بعد النوم الثالثة، والأحوط استحبابا الكفارة أيضا. إذن الكفارة ليست بواجبة وإنما هي احتياط استحبابي بالكفارة. وكذلك في النومين الأوليين، يعني الأحوط استحبابا أيضا الكفارة في النومين الأوليين إذا لم يكن واثقا بالانتباه. وإذا نام عن ذهول وغفلة عن الغسل فالأظهر وجوب القضاء مطلقا، سواء كان في النوم الأولى أو في النوم الثالثة أو في النوم الثاني أو في النوم الثالثة، والأحوط الأولى احتياط استحباب الكفارة أيضا في الثالث. يجوز النوم الأول والثاني مع كونه واثقا بالانتباه، إذا كان الشخص واثق بالانتباه يدرب نفسه راح يقعد، هل يجوز له النوم الأول والثاني؟ نعم يجوز له النوم الأول والثاني ولا إشكاله في ذلك، ما طول هو واثق بالانتباه يجوز له النوم الأول والثاني. فكما يجوز للقاطع الذي يقطع بأنه سيستيقظ قبل طلوع الفجر، هذا يجوز له النوم الأول والثاني، كذلك أيضا إذا كان واثقا بالانتباه، باعتبار أيضا أن الوثوق بالانتباه حجة عقلائية. والأحوط لزوما تركه إذا لم يكن واثقا به، أما إذا كان غير واثق بالانتباه فالأحوط لزوما أنه يترك النوم. فإن نام، هذا غير الواثق، فإن نام غير الواثق ولم يستيقظ فالأحوط القضاء حتى بالنسبة إلى النومة الأولى فضلا عن النوم الثانية والثالثة، بل الأحوط الأولى احتياط استحبابي بالكفار أيضا ولا سيما في النومة الثالثة. إلى هنا نفس الحكم. نعم. يلحق فيها نفس الحكم النوم الثالث. نعم. إلى هنا نكتفي بشرح هذا الموجز، هذا الشرح الموجز لهذه المسائل. أحسنتم، طيب الله يحفظكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام في قسم العبادات التي تنظم علاقة الإنسان بالله عز وجل، ننتقل إلى فقرة الأسئلة الفقهية، ولكن بعد فاصل فانتظرونا. حياكم الله أحبتي المشاهدين الكرام، وعودا جديد لبرنامج منهاج الصالحين، وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد أخطي المدني. سماحة السيد، من الأسئلة التي وردت سؤال يقول: هل يصح زواج بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة؟ لا يصح نكاح بنت الأخ على العمة، ولا أيضا يصح نكاح بنت الأخت على الخالة. فمثلا لو كان شخص متزوج امرأة، هل يستطيع هذا الشخص أن يتزوج امرأة أخرى هذه زوجته تصير عمة هذه المرأة؟ وكذلك أيضا لو كان متزوج امرأة وراد يتزوج امرأة أخرى، هاي المرأة اللي متزوجها تصير خالة لتلك الزوجة، لا يصح هذا العقد إلا بإذن العمة وبإذن الخالة. طبعا العكس يصح، يعني لو كان متزوج امرأة راد يتزوج امرأة تصير خالة لهاي المرأة اللي هو متزوجها، هذا العقد يكون صحيح. وكذلك أيضا لو كان متزوج امرأة وراد يتزوج عمة هذه المرأة، كذلك أيضا هذا العقد يصح. أحسنت. سؤال آخر يقول: هل يجوز أن يجعل المهر كله حالا؟ نعم يجوز أن يجعل المهر كله حالا، وأيضا كذلك يعني بلا تأجيل، وكذلك أيضا يجوز أن يجعل المهر كله مؤجلا بعد سنة مثلا أو بعد سنتين، وكذلك أيضا يجوز له أن يجعل البعض بعض المهر مؤجل والبعض الآخر معجل. ولكن بالنسبة للتأجيل لا بد من ذكر الأجل. سمح سيد، سؤال آخر يقول: هل يجب على ناوي الصيام أن يعرف تفصيلا ما يجب على الصائم أن يجتنب عنه؟ لا يجب على ناوي الصيام أن يعرف المفطرات بشكل تفصيلي، هذه المفطرات التسعة، وعلى القول الآخر بأنها عشرة، لا يجب عليه أن يعرف هذه المفطرات بشكل تفصيلي، المعرفة الإجمالية تكفي. تكفي؟ نعم تكفي. أحسنت. سؤال آخر يقول: هل يجوز ابتلاع الأجزاء الصغيرة من الطعام التي تدخل في الأسنان أحيانا؟ كلا، لا يجوز ابتلاع الأشياء المتبقية في الفم من الطعام حتى وإن كانت صغيرة. يعني أضرب سماح السيد، لو كان في فترة السحور ودخل الفجر وبقى بقاء من الطعام في أسنانه، في هذه الحالة إذا تناول يعتبر يعني مفطر متعمد؟ نعم نعم، في هذه الحالة يعتبر هذا الشيء وإن كان صغيرا هذا الطعام يعتبر هذا من المفطرات. سماح السيد، سؤال آخر يقول: هل يعتبر حد الترخص في الإياب كما يعتبر في الذهاب؟ يشترط الوصول في الذهاب، يشترط الوصول إلى حد الترخص، يعني بالنسبة للصائم لا يجوز له الإفطار قبل الوصول إلى حد الترخص، وكذلك بالنسبة للمسافر لا يجوز له أن يقصر في صلاته إلا بعد الوصول إلى حد الترخص، يشترط حد الترخص بالنسبة إلى الذهاب. أما بالنسبة للإياب فالمسافر يبقى يقصر في صلاته حتى بعد أن يتجاوز حد الترخص في الإياب إلى أن يصل إلى مدينته، إذا وصل إلى المدينة يتم في صلاته، ولكن قبل الوصول يعني هذه المسافة اللي هي ما بين حد الترخص وما بين المدينة يقصر في صلاته عند العودة. سمح السيد، ما المراد بحد الترخص؟ هو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أنظار أهل بلده، هذا تعرف. نعم. سؤال آخر من نوع آخر يقول: إذا أتم شخص باعتقاد أن الإمام فلان من الناس فظهر أن غيره، فهل تصح صلاته وجماعته؟ إذا أتم المأموم بإمام وكان يعتقد أنه الإمام زيد ثم تبين أنه الإمام عمرو، فإن كان بعد الصلاة تبين أنه الإمام عمرو صحت صلاته وجماعته بعد الفراغ، سواء كان يعتقد بعدالة عمرو أم لم يعتقد بعدالة عمرو. أما إذا كان التبين في أثناء الصلاة، تبين أنه الإمام عمرو في أثناء الصلاة، في هذه الحالة إن كان يعتقد بعدالة عمرو يكمل صلاته، تصح صلاته وجماعته. أما إذا لم يعتقد بعدالة عمرو انفرد في صلاته. سؤال يقول: هل يجوز البلغم الذي يصعد من الصدر إلى الفم؟ نعم يجوز بلع البلغم الذي يصعد من الصدر ويصل إلى فضاء الفم، وكذلك أيضا بالنسبة للبلغم النازل من الصدر حتى وإن وصل إلى فضاء الفم، وإن كان الأحوط أن يبصق. طبعا إذا لم يصل إلى فضاء الفم لا إشكال في بلعه. سمح سيد، سؤال يقول هنا: إذا نزل المني من دون فعل شيء؟ إذا نزل المني من دون فعل شيء لا يبطل الصوم. الصوم صحيح. نعم. السؤال الآخر يقول: هل ينعقد النذر بمجرد النية أم لابد من الصيام؟ كلا، لا ينعقد النذر بالنية فقط، لابد من صيغة، كأن يقول مثلا: لله علي أن أتصدق بشات إن شفيت من مرضي. نعم، هسه هذا النذر يعتبر في هذه الحالة صحيح، أما نذر فقط بالنية لا يصح. سمح السيد، سؤال يقول: إذا نذر الأب أو الأم تزويج بنتهما من هاشمي مثلا أو غيره، ما حكم هذا النذر؟ لم يكن لهذا النذر من أثر بالنسبة إلى هذه المرأة، وعد كأن لم يكن هذا النذر، يعني النذر يكون باطل؟ نعم، لا ينعقد هذا النذر أصلا. سؤال يقول: شخص تسمم بطعام في فترة السحور فاضطر إلى تقيؤه في النهار تحفظا على صحته، هل يبطل صومه؟ نعم يبطل صومه، ولكن لمثل هذا الشخص طبعا مسموح، يسمح له بالإفطار، وإن كان الصوم يبطل باعتبار أنه هو مضطر لهذا الأمر بسبب التسمم. إذا كان تقيؤه تلقائيا يعني بدون عمد، أم كذلك يبطل صومه؟ لا، بالنسبة للصوم لا يبطل بالتقيؤ من دون عمد، أما إذا تقيأ عمدا فالصوم يبطل في هذه الحالة. جيد. سؤال يقول: إذا خرج بالتجشؤ شيء من جوفه، جوف الصائم، ووصل إلى فضاء الفم، لا يجوز له أن يبتلعه، وإن فعل ذلك ابتلع هذا الطعام فيبطل صيامه على الأحوط وجوبا. سمح سيد، السؤال يقول: هل يحرم الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام، وكذلك الحلف بالنفوس المقدسة والقرآن الشريف والكعبة؟ لا يحرم الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك أيضا الأئمة وسائر النفوس المحترمة، وكذلك أيضا بالنسبة للأمكنة المقدسة مثل مكة أو المدينة مثلا، ولكن لا ينعقد اليمين عند الحلف بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. صحيح لا يحرم، ولكن هذا اليمين لا ينعقد ولا يترتب على مخالفته لا إثم ولا كفارة. سمحت سيد، السؤال آخر يقول: ما الفرق بين الإسراف وبين التبذير؟ الإسراف هو صرف المال زيادة على ما ينبغي، كأنه مثلا شخص يصرف على الملابس أو على الأكل أكثر مما هو متعارف، هذا بالنسبة للإسراف. التبذير هو صرف المال زيادة في ما لا ينبغي. جيد. سؤال آخر يقول: ما هي حدود غسل الوجه في الوضوء؟ من ناحية الطول يجب الغسل من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، ومن ناحية العرض ما دارت عليه الإبهام والوسطى، هذا الأصبع ما بين الإبهام والوسطى. جيد. هل يجوز العكس أو النكس عفوا، الغسل غسل الوجه من الأسفل إلى الأعلى، أم لابد من الأعلى إلى الأسفل؟ الأحوط وجوبا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل. أحسنتم سمحت السيد، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل. مشاهدينا الكرام، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى، وعودة لبرنامج منهج الصالحين مع بقية الأسئلة وضيفي سماحة السيد خضير مدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: لو جف الماء في اليد لحرارة البدن أو الهواء، طبعا إذا كان الشخص في حالة الوضوء، ماذا يفعل؟ أخذ البلل من لحيته، يأخذ البلل من لحيته ويمسح رأسه ويمسح القدمين، والأحوط الأولى أن يأخذ البلل من لحيته الداخلة في حد الوجه، وإن جاز الأخذ من مسترسل اللحية، يعني إذا شخص لحيته طويلة يأخذ من لحيته هذه الطويلة إلا إذا خرجت عن المقدار المعتاد، وإن لم يتيسر هذا ما قدر يأخذ من لحيته في هذه الحالة يجب عليه إعادة الوضوء. هل يجوز الأخذ من يعني الماء الموجود في الوجه غير اللحية؟ الأحوط لزوما أنه ما يأخذ من الوجه. سؤال آخر يقول: هل يجوز للرجل أن يبلل ملابسه، وهل يجوز المرأة أن تجلس في الماء أحيانا؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه. مكروه. سؤال يقول: هل يجوز تقديم مسح الرجل اليسرى قبل الرجل اليمنى في الوضوء؟ لا يجوز على الأحوط وجوبا تقديم الرجل اليسرى، مسح الرجل اليسرى على الرجل اليمنى. الأحوط استحبابا أن يقدم الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان يجوز المسح معا، مسح القدمين معا. سؤال آخر يقول: في أثناء غسل الجنابة إذا أحدث الشخص في أثناء الغسل ماذا يفعل؟ إذا أحدث شخص قاعد يغتسل غسل الجنابة في أثناء غسل الجنابة أحدث بالأصغر، بالحدث الأصغر، هسه يكمل غسل الجنابة يكمله، وبعدين أيضا على الأحوط وجوبا يضم للوضوء. سؤال آخر سمحت السيد يقول: هل إن ارتفاع الهلال أو كونه مطوقا أو طول بقائه في الأفق هل يدل على كونه يعني عمره ليلتين؟ هذه الأمور تدل على خروج القمر من المحاق قبل مدة طويلة من غروب الشمس، ولا تدل على إمكانية الرؤية في الليلة السابقة. سمحت السيد سؤال يقول: ما هي حصة الأم من التركة عند وفاة أحد أبنائها؟ للأم سدس التركة إذا لم يكن هناك ولد للميت، أما إذا كان هناك ولد للميت فحصة الأم من التركة تكون ثلث التركة، هذا إذا لم يكن هناك حاجب. أما مع وجود الحاجب فتنزل حصة الأم من التركة، تنزل من الثلث إلى السدوس. سمح السيد أضرم، ما المراد بالحاجب؟ المقصود بالحاجب هو وجود أخوة وأخوات للميت، فهؤلاء الأخوة والأخوات للميت ليس لهم شيء من الميراث باعتبار أنهم من الطبقة الثانية، ولكن يحجبون الأم من الثلث، ينزلون حصة الأم إلى السدس. طبعا لابد من توفر شروط في الحاجب. الشرط الأول بالنسبة للحاجب أن يكون هناك أب، وجود الأب شرط الأول، وجود الأب حين موت الولد، هذا بالنسبة للشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يقل عن أخوين أو أربع أخوات أو أخ وأختين، أن يكونوا أخوة للميت لأبيه وأمه أو لأبيه، أن يكونوا مولودين فعلا فلا يكفي الحمل، وأن يكونوا مسلمين. إذا اجتمعت هذه الشروط بالحاجب فإنه يحجب الأم من الثلث إلى السدوس. أحسنت. سؤال آخر يقول: لو شخص سافر من بلد إلى بلد آخر ونوى الإقامة 10 أيام ما حكم صيامه؟ نعم، إذا نوى الإقامة في مكان واحد لمدة 10 أيام أو علم أنه سيبقى في هذا المكان 10 أيام يجب عليه أن يصوم، بشرط وحدة محل الإقامة. فلو نوى مثلا أنه يبقى في النجف مثلا 5 أيام وفي الكوفة 5 أيام يبقى على القصر ويفطر باعتبار أن محل الإقامة متعدد. سمحت سيد سؤال يقول: متى يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد في تزويج البنت؟ يسقط اعتبار إذن الأب أو الجد في تزويج البنت إذا كانت البنت ثيبا، وكذلك إذا كانت بكرا ومنعاها من الزواج من شخص هو كفء لها عرفا وشرعا، أو اعتزل التدخل في أمر زواجها مطلقا، أو سقط عن الأهلية لجنون، أو لم تتمكن من الاستئذان من أحدهما لغيابهما مع حاجتها الملحة للزواج. جهد. السؤال آخر يقول: إذا أكرهت الزوج على العقد ورضيت وأجازت فهل يصح العقد؟ نعم، إذا الزوجة في بادئ الأمر أكرهت على العقد ثم بعد ذلك رضيت يصح العقد في هذه الحالة، يعني العقد صحيح. نعم. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: هل يصح بيع المالك للعين التي تعلقت بها الزكاة قبل إخراجها؟ نعم، يصح البيع العين الزكوية اللي يتعلق بها الزكاة، يجوز للمالك أن يبيع هذه العين الزكوية، يجوز له البيع، ولكن يجب عليه أن يدفع الزكاة ولو من مال آخر، هذا بالنسبة للبائع. أما بالنسبة للمشتري فإن اعتقد أو احتمل المشتري أنه البائع قد دفع الزكاة لا يجب عليه شيء، وإلا يجب عليه إخراجها، يجب على المشتري إخراجها. فإن أخرجها وكان مغرورا، يعني المشتري كان مغرور، في هذه الحالة يجوز له الرجوع على البائع. جيد. سمحت سيد، سؤال آخر يقول: إذا تمضمض الصائم لغرض التبريد من العطش فسبق الماء ودخل الجوف، فهل يجب عليه قضاء؟ نعم يجب عليه قضاء هذا اليوم. جيد. سؤال آخر يقول: ما هي كفارة أفطار الصوم المنذور المعين؟ كفارة الصوم المنذور المعين هي نفس كفارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدمن الطعام، أو كسوة 10 مساكين، فإن لم يستطع صام 3 أيام. سمحت السيد، هل يشترط التوالي في هذه الأيام؟ نعم يشترط التوالي في صوم هذه الأيام 3. سؤال آخر يقول: هل يجوز إعطاء الهاشمي الصدقات المستحبة والواجبة، طبعا غير الزكاة، إذا كان المعطي غير هاشمي؟ نعم يجوز إعطاء الصدقات المستحبة وأيضا الصدقات الواجبة، يجوز إعطاؤها للهاشمي، يجوز إعطاء الصدقات الواجبة والمستحبة للهاشمي عدا الزكاة فإنها لا تجب، فيجوز إعطاء السيد الهاشمي، يجوز إعطاءه من الكفارات مثلا أو من رد المظالم وما شاكل ذلك. سؤال آخر يقول: شخص اشترى سيارة لغرض المؤنة، فإذا باعها واستغنى عنها فهل يجب عليه الخمس؟ إذا المكلف اشترى سيارة استعملها لفترة شهر شهرين وباع هذه السيارة، يجب الخمس في أموال هذه السيارة. وكذلك أيضا لو استغنى عن هذه السيارة، يعني هو اشتراها لغرض المؤنة استعملها شهر شهرين واستغنى عنها، يجب الخمس في هذه الحالة على الأحوط لزوما. يعني أحسنت. سؤال أخير سمحت السيد يقول: ماذا يجب على الصائم إذا سبقه المني بالملاعبة ونحوها ولم يكن قاصدا لذلك، ولا كان من عادته وكان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبقه اتفاقا؟ لا يجب عليه شيء وصومه صحيح. أحسنتم. سمحت السيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وحسن جوابكم لهذه المسائل والأسئلة. وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر البرنامج، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.